الإلهيون من الحكماء والمتألفون أقاموا أدلتهم على ثبوت الواجب في برهان الخلق والبرهان المستقيم، وضافا إلى برهان صدق المتألفين وبرهان وعقل المسلمين. أما غير الحكماء فأيضا لهم كلام الإمام في إثبات الواجب. المصنف يذكر طريقين، فالطريق للطبيعيين وفالطريق للفكريين. عندما نقول الطبيعي لا نقصد منه الطبيعي يعني الذي يؤمن بالطبيعة والذي يؤمن بالمادة في مقابل الإله، وإنما الإله الحكيم الإله والحكيم الطبيعي. هذا أيضا هو إله الحكيم الطبيعي، ولكن الفرق أن الطبيعي يبتدل منطلقا ببراهينه وإثباته الواجب عن طريق الطبيعة، طبيعة الأشياء. أما المتألف الحكيم يثبته من الواجب مباشرة مو من طبيعة الأشياء، فليس يتوهم عندما نقول الطبيعي قال كذا، لا يعني أن الطبيعي هو العلماني الذي يضبط القوانين الإلهية للوجود، وإنما الطبيعي هو الذي ينطلق من القوانين الطبيعية للإثبات الواجب. الطبيعي يبحث عن الجسم بما هو متغير، لأن مقتضى طبع الأجسام هو التغير. في القدامى كانوا يقولون الجسم ينطلقون لإثبات الواجب مو من الجسم بما هو متغير، وإنما من الجسم بما هو متحرك المسائل. ومن الواضح أن الجسم متحرك المسائل على أحد لوازم الجسم وحركة الجسم، مو كل لوازم الجسم. يرى البعض أن التحذير بالتغير والضاح أن عبارة السينة هي أدق من عبارة الحركة والسكون في لحاظ الأجسام. إذن الطبيعيون في إثبات الواجب ينطلقون من الأجسام، لأن بحث الطبيعي هو عن الجسم وحالات الجسم ومقتضى طبعه والموانع من مقتضى الطبع وأمثال ذلك، فينطلقون من قوانين الأجسام الطبيعية في إثبات الواجب. له في ذلك دليلان أو طريقان. الطريق الأول طريق الحركة، أثبتوا الواجب من خلال الحركة. كيف ذلك؟ قالوا كل ما في الوجود متحرك قطع المسافات، أو حركة الكيف في تبدل الأشكال والألوان، أو حركة المعنويات في السير من الضعف إلى النقص إلى الكمال، أو الحركة في الوضع في تبدل النجم وما أشبه ذلك. المقصود من الحركة الأعم من كل ذلك ليس التوقف من الحركة، يعني الحركة الكمية في قطع كيلومتر أو كيلومترين. قالوا كل جسم في هذا العالم، كل من في العالم، كل من في الوجود سوى الواجب فهو متحرك. وكل متحرك لا بد له من محرك. هذا القانون طبيعي، مقتضى طبيعة الحركة هو هذا. ليش؟ لأن الحركة حالة عارضة على الأجسام وحالة ذاتية. الحالة العارضة تحتاج إلى ما تتكون به، ما تصدر عنه، ما تقوم عنه قياما صدوريا، وتحتاج إلى ما تقوم فيه قياما حلوليا. أم قيام صدوري يعني محرك، أم قيام حلولي يعني متحرك. الحركة لأنها حالة عارضة تحتاج إلى محرك صدورا، تحتاج إلى متحرك حلولا. هذا مو نفس هاي الحركة، أيضا حالة عارضة عن الإنسان. هاي الحركة إذا كانت ذاتية كانت لا تقبل الزيادة والنقص، ولا تقبل السرعة والبطء، ولا تقبل اختلاف المدارات. شلون فرد الإلكترون يمشي سريع في الإلكترون يمشي أسرع حتى باختلاف جوهر العناصر والتركيبات الداخلية؟ اختلاف السرعة والبطء دليل على أن الحركة حالة عارضة مو حالة جوهرية. إذا كل حركة لا بد لها من تحرك. مثل هذا المحرك طبعا لابد ان يكون غير متحرك. ليش لابد ان يكون غير متحرك؟ لان اذا كان المحرك هو متحرك عرضه نفس قانون الحركه، مو شيء ثاني يعني شماله قانون، فيلزم من نفس الفكره. اذا هذا المحرك نسال هل هو متحرك بالذات؟ ما يعرف محرك بالذات او محرك بالعرض؟ إذا كان محرك بالعرض يعني حركة اكتسابية بحاجة هي الأخرى إلى بحاجة إلى اكتساب الحركة محرك آخر، محرك جديد. إذا كان هذا المحرك بالذات سبب المفروض لبطلان الدور ولبطلان التدريج. ليش لا بد للحركة من محرك لجهتين؟ الجهة الأولى أنها حادثة، وكل حادثة يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى فاعل لهذه الحالة، كما هي أيضا بحاجة إلى متحرك. ليش؟ لأنها صفة، والصفة تحتاج إلى قابل. هذا اللي عبرنا عنه القيام الصدوري والقيام الحلولي. هل يعقل أن يكون المحرك هو المتحرك؟ الجواب لا. ليش لا يعقل؟ لأنه إذا كان المحرك هو نفسه أيضا المتحرك لزم اجتماع الفاعل والقابل في محل واحد، وهذا محرك. فاعل يعني محفز حركة، قابل يعني مكتسب الحركة. لا يعقل لشيء واحد من جهة واحدة أن يكون معطى أم يكون معطى، يعني يلزم دور ويلزم تناقض ويلزم تسلسل. جامعه هو التناقض من جهة كونه أنه معطي، يعني هو له هذه حالة الكمال، له هذه القدرة. من جهة أنه قابل يعني فاقد لهذه القدرة. فإذا اجتمع الفاعل والقابل في موضوع واحد يجب أن يكون الشيء أم واجب أم فاقد، وعلى الخلاف ما زين. أما هذا المحرك يجب أن يكون غير متحرك. ليش؟ مضافا إلى هذا الإشكال الثاني، لأن المحرك يجب أن ينتهي إلى التجرد. لأن بمجرد أن نقول أن المحرك مادي شمله حكم الإسلام، حكم الماديات من عروض الحركة عليه، فيصير نفس التناقض الأول. لا بد أن يكون هذا المحرك يكون مجرد عن قانون المادية. لذلك نحن نقول المجرد ليس بمتحرك وليس بساكن، لا متحرك ولا ساكن. هذا ليس توافق التناقض هنا ارتفاع النقيضين، لا متحرك ولا ساكن. ليش؟ لان من اول امر هذا من باب العدم والملكه، مو من باب التناقض. عدم والملكه شلون؟ الحركه والسكون تحتاج الى الموضوع القابل. حتى تشلون الموضوع القابل وين؟ هو الاجسام الماديه. تتحمل المشاهدات من أول الأمر لا تقبل على المخلوق مثل الزمان، عندما نقول أن مجرد محيط للزمان ولا يشمله قانون الزمان لا يعني هذا أنه المجرد صافرة فعنقي بينهما أشبه من المحالات العقلية، وإنما المراد أصلا أن قانون الزمان من أول الأمر موضوعا مبتني على الماديات وعلى الأجسام والجسمانيات ولا يشمل قانون الجبلات. كما بالعكس أيضا صحيح، نحن عندما نقول الكمال المطلق أو العلم الحضوري مثلا يرتبط بالحقائق المجردة، هذا لا يعني أنه لما نقول في المادة مو موجود يعني سابق عن دقيقة من أول أمر موضوع العلم الحضوري هو التجرد ليش من المادة، فالموضوع يختلف هو الذي يحله هذه المشكلة. فإذا لا بد أن يكون محرك غير متحرك، بل لا يشمله قانون الحركة، يعني لمجرد أن يكون يشمل قانون الحركة يلزم من التناقض. إذا من طريق الحركة الطبيعيون أثبتوا وجود المحرك، وهذا المحرك مجرد على الحركة، وهذا التحريف تحريف ظاهر وتحريف مجرد. طريق ثاني في الكون الطبيعيون غير الطريق الأول، من طريق حركة النفس لا تشارك في مطلق الأجسام. هذا الطريق الآخر الجديد جايبين مين؟ جايبين من حركة النفس وسير النفس من القوة إلى الفعل. يا رجلات من أول الأمر تحمل القوة بالقوة، تحمل القوة بالتفكير، تحمل القوة بالتعجب، تحمل القوة بالتعقل. النفس النفس تشتري يدخل في تعريف النفس كما سابقا اشرنا له، النفس في وحدتها كل القوى، كل القوى اللي موجوده من التعقل من التفكير من التعجب وامثالها. النفس من اول امرها حاره بالقوه، تحمل هذه القوى، تحمل هذه الغرائز وامثال من القوى الى الغرائز. بعدين هذه النفس تخرج من القوه الى الفعل، يعني الانسان الذي يحمل قوه التفكير وبالفعل يدرس نفسه المفكر أصبحت عند حركة النفس الكيف النفساني من القوة إلى الفعل. الإنسان اللي كان فاقد لملكة العدالة يصير في هذا كمان من حالة الفقدان إلى حالة النفس. التفكير ما الشكل، لأن الفكر حركة من المبادئ إلى المراجي. فالنفس دائما في كل سيرها تسير من القوة إلى الفعل، فتلبس الكمالات كمالا بعد كمال حتى تصل على تعليم المصنف تفد إلى باب الله وتتخلق بأخلاق الله. مثلا أنت إذا كنت جاهل في علم الفقه تبدأ بدراسة الفقه حتى المفصل، شوف نفسك بعد الفقه، لو تدرس في علم الكلام تفصل شوف بعد الفقه، لو تدرس مثلا في علم الرجال تفصل شوف بعد الفقه، وهكذا دائما أنت في حالة سيئة في الملكات النفسانية أو في القدرات العقلية أو في العلمية. هذه الحركة الموجودة في النفس تسير من النفس إلى القوة ومن القوة إلى الفعل، تفد حتى تفد على باب الله. هذه الحركة الموجودة في النفس من القوة إلى الفعل لها جهتان من الحركة، حركة بالفاعل وحركة بالغاية. أما الغاية مطلوبة، لأن يعني الغاية هي علة فاعلية الفاعل، لا تذكرون في بحث أقسام الفاعل لم يكلم أن العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل. زين، فعلا في حركة النفس من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى التمام لابد لها من فاعل في هذه الحركة. نسأل من هذا الفاعل؟ هل هذا الفاعل لحركة النفس لمخرج النفس من القوة إلى الفعل؟ هل هذا الفاعل فاعل بالذات؟ سبب الله الفاعل بالعرب لا بد وان ينتهي الى امام الثاني. هذا من الشيء من جهة الغاية ايضا، لان الحركة هي طلب للنفس، هذا الطلب لا بد وان ينتهي الى المطلوب، يعني كل طلب يطلب مطلوبا لا بد له من مطلوب. اذا النفس اودع الله سبحانه وتعالى فيها غاية الكمال، كمال المعنوي، كمال المعرفي وأمثال ذلك، وسيرها على هذا السير وهذه الحركة، فهي دائما تمضي وراء تحقيق غاياتها وأهدافها للوصول إلى هذا الكمال. هذه الغاية تحتاج إلى مغيب اللي انطاع هذا الغاية انطاع هذه الغاية انطاع هذه الحركة الحركة الغاية. هذا المحرك كان بالفعل تبدأ بالعرف إذا بدأ ثلاثة المخلوق إلى العرف بمضمار الدولة. شوفوا الدليل الأول مستنع عن الدولة بالفعل. الدليل الثاني مستنع عن الدولة بل يترقى أكثر بقوله تبارك وتعالى كل ولكل وجهة هو موليها. كل ما في الوجود الله عز وجل خلق الوجه يمضي وراءها من ناحية الغاية. الطائرة الشكل الشجرة الشكل الحيوان الشكل الإنسان الشكل الجمال الشكل بكل وجهة هو موليها مستمر والخيرات إلى آخر. إذا الله عز وجل جبل الكائنات على أنها تمضي وراء الغايات مقتضى طبيعة الحركة الغاية والحركة الفاعلة. فلا بد من هذه الحركة الفاعلة هذا الفاعل لمسة لو يعرف يكون هذا الدليل. أما المتكلمون فجايين ساكنين غير طريق الطبيعي. الطبيعي من ابتداء من طبيعة الإنسان. أما المتكلم فجاي سائر من قانون الجسم منتهي إلى إثبات الحدود ومن الحدود منتهي إلى إثبات القدم. دليل المتكلمين أن العالم متغير وكل متغير حاضر وكل حاضر بحاجة إلى بحث فلا مكان. بس دليلهم مبني على مقدمات وهذه المقدمات ضرورية. المقدمة الأولى أن العالم لا يخلو من الحركة والسكون. العالم الذي نحن فيه لو متحرك لو ساكن لو بعض متحرك لو بعض ساكن لو بعض في بعض حالاته متحرك وفي بعض حالاته متحرك. قلنا المراد من الحركة الأعاد من الحركة الكلمية. ليش كل ما في العالم متحرك تبدو الى كلام لانه غير كلام؟ قالوا لان ما في الكون له مكان. يعني كل ما في الكون هو ما في غير مجرد فله مكان. الحركه والسكون مو فرد مفهوم خاص او فرد وجود حقيقي متاصل مثل وجود الجدار او وجود الصخر او وجود الشجر. وانما الحركه والسكون عبارة عن الكون الأول في الزوال الثاني هذا نسميه في المكان هذا نسميه في السكون. أو الكون الثاني أو الكون الأول في المكان الثاني هذا نسميه في السكون. فالحركة والسكون قانون متفرع عن الكون بالمسار الكون الأول أو الكون الثاني. أنت تفهم؟ فإذا كل ما في العالم له مكانه والحركة والسكون متفرع عن وجود المكان. أنا ليش يسمون إذا نساكن؟ ما هو السكون مو فرصة مثل البياض والسواد تطرع عليه. وعندما أنا في الآن الثاني في نفس المكان الأول هذا يسمون ساكن يعني غير متكلم. أما اللي صفت تحرك يعني صار له كون أول في مكان ثاني فإن تعريف السكون وتعريف الحركة مبتني على وجود المكان والأمان. هاي المقدمة أنا كل ما في العالم له حركة وسكون العقل له مكان وكل ما له مكان له حركة وله سكون. المقدمة الثانية الحركة والسكون حالتان مقدمان. ليش؟ لأن الحركة الكون الأول في المكان الثاني والسكون الكون الثاني في المكان الأول. الحركة الكون الأول في المكان الثاني وهذا أن الحركة والسكون حادثان. ليش حادثان؟ لأن من تعريف الحركة والسكون نعرف أنه حادثان. الحركة شنو؟ الكون الأول في المكان الثاني. فيحتاج أول مرة كون موجود حتى يصير فيه كون الأول في زمان الثاني. السكون شنو؟ الكون الثاني في المكان الأول. فيحتاج أكثر الكون ثابت حتى يصير سكون. زين. شنو تعريف الحادث؟ الحركة لما تخطب الثاني والحركة والسكون دائما مسبوقة بالكون فهي حادثة. فهمت شلون؟ الكون هو السابق على الحركة والسكون، وكل ما سابق وكل ما كان مسبوقا بالغير فهو حادث. حتى تعريف الحدوث القدم يتقدم سابقا. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ليش؟ لأن الجسم إما ساكن أو متحرك، وكل ما هو ساكن أو متحرك فهو حادث. ليش؟ وكل ما كان مكون من الحادث فهو شنو؟ حادث. العالم حادث. إذا صار حادث، الحادث هو شنو؟ هو المسبوق بالغير. هذا المسبوق بالغير هو المحدث، هو الذي أعطاه الحدوث. هذا الذي أعطاه الحدوث من ذاته ثبت المسبوق، من غيره تسلسل وصار ذاته. فهمت شلون؟ هذا طريق الحركة والسكون من جهة المكان إلى الحركة والسكون إلى الحدوث، توصلوا إلى أسباب الحادث الذاتي. إذا العالم حادث فلا بد له من محدث أو منتهي إلى محدث الذات. هذا المفهوم المتعارف. المصنف أشكل على هذا البرهان المتكلمين، يقول هذا البرهان مال المتكلمين مبني على أن علة الحاجة إلى العلة في العالم هو الحدوث للإمكان، ولكن إحنا سابقا أثبتنا أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان للحدوث. ليش؟ قال لأنه إحنا إذا قلنا علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث، يلزم أن يكون المعلول بحاجة إلى العلة في أصل الحدوث مو في البقاء. لأن إذا كان نقول لماذا المعلول بحاجة إلى علتي؟ لأنه خامس فرض العلة عندما أعطت الوجود إلى المعلول، قال المعلول موجود صار واجب بالغير، بعد شيء حادث صار نشر حادث، ففي أصل حدوثه المعلول يكون بحاجة إلى العلة، أما في ليمومة وجوده شنو؟ يكون مستغنى عن العلة، وهذا ما لا يؤيده العقل. أما إذا قلنا أن علة الحاجة هو الإمكان، الإمكان ملازم للممكن قبل الحدوث وبعد الحدوث. من هنا بعد المصنف يقول انتم كمحصلين الا تريدون تشوفون البرهان الالهيين الا تبرهان لا كامل اربعه الا تريدون تشوفون البرهان الطبيعيين او برهان المتكلمين ام هذا. لكن افضل الشيء عند المصنف يقول احنا الدليل اللي جبناه اكثر الادله واشرفها. ليش؟ لأن البني الأدلة كلها تبتني على بطلان الدولة وتسلسل، أما برهاننا شنو؟ ما يبتني على هذا، يبتني على قانون الكون. هذا الكلام. طيب ينطبق العبارة. ثم الحكيم الطبيعي الناظر في الجسم بما هو واقع في التغير حسب مبدأ الاسمين، وهو موضوع علم الطبيعي. مو المقصود من الطبيعي عن المنكر، وإنما لأن الطبيعي يبحث عن الجسم بما هو متغير يسموه شنو؟ يسموه طبيعي. موضوع علم الطبيعي. طريق الحركة الإضافة بيانية، يعني طريق هو الحركة، طريق الحركة الإضافة بيانية، المراد منها الطريق الفطري. يأخذ للحق تعالى أي إثباته سبيلا سلكا، فربما يسلك طريق الحركة نفسها، طريق الحركة نفسها شلون؟ بأن الحركة لا بد لها من محرك، والمحرك لا محال ينتهي لا محرك غير متحرك أصلاً. أصلاً يعني لا متحرك أصلاً، يعني شنو؟ يعني لا وقوعاً ولا واقعاً. ليش؟ أنه مجرد تبع للدولة. وربما يسلك طريق حركة الأفلاك، هذا يسلكه ارجعوا، وربما يسلك لأن هذا بعض الأفلاك لها ناس وعلى النفس لها حركة شارع معين آخر صدر من الصفحة، وربما يسلك طريق حركة النفس بأن النفس أول الأمر بالقوة خروجها من القوة إلى الفعل، لابد لها من مخرج، هذا المخرج يكون فاعل، وهذا الفاعل إما الواجب ثبت أو منتهي إليه شنو؟ لبطلان الدولة. وكذا لابد للنفس من مخرج غائي، لأن الغاية هي علة فعلية الفاعل، فإن الحركة طلب. ليش طلب؟ لأنها خروج من الفعل من القوة إلى الفعل الطلب، والطلب لا بد له من مطلوب، وكل مطلوب تناله النفس يعني تحصل النفس، لا تتكئ عند حد وإنما تطلب مزيد لأن الكمال لا ينتهي عند الفقر، وتطمئن دونه عند هذا الكمال، لكن أين تصل إلى الكمال؟ دائما كل ما تحصل الكمال تصل كمال حتى تجد على باب الله، على الباب الله متناسب، وترد على جنابه تبارك وتعالى. فلا بد أن ينتهي الطالب إلى مطلوب به تطمئن القلوب، وهو الصلاة. فهي الحركة لا بد أن تنتهي إلى منتهى، هذا منتهى ذاتي ما يكون عربي، إذا يكون عربي جنبه تكبر. وأما من في طريق حدوث العالم، يعني من سلك طريق حدوث العالم لإثبات الواجب لإثبات طالعين، قد انتهج من المتكلمين، فإنه عن منهج الصدق خرج، يعني الصدق المطابق للواقع. ليش؟ لأن مناط الحاجة إلى الله والإمكان فقط لا الحدود، ولا الإمكان مع الحدود لمحول جزئية، ولا الإمكان بشرط الحدود لنحو الشرط، هذا كله بيناه في باب القدم والحدود. إذن أدكم ثلاث أدلة، أدلة الطبيعيين وأدلة الإلهيين والمتألفين. وبهذا هل ثبت أن للواجب وجود؟ نعم. بالبكرة بعد نجي نبحث في صفات في توحيد وفي آثار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد إثبات أصل الوجود، أصل الوجود المحقق الجواري، يبحث في موضوع التوحيد، لأن البراهين السابقة كانت تثبت لنا أن الواجب موجود، أكثر من هذا ما تثبت. من قال أن هذا الواجب الذي هو موجود غير متحقق؟ البراهين السابقة من دخان الخلف والمستقيم ما كانت تثبت لنا أن الواجب واحد، كانت تثبت لنا أن الواجب موجود، بس العلم في الواحد يقول الواجب متعدد، فلازم نجيب برهان جديد، براهين جديدة تثبت أن هذا الواجب ما كان متعددا وإنما واحد. لذلك الحكماء كل واحد عندهم جاي وانتقل به جايته حتى يثبتون وحدة واجب الوجود. المصنف ذاك الطائفة من هذه البراهين، البرهان الأول، المصنف يقول اعتمادا على ما أثبتناه سابقا من أن الوجود حقيقة واحدة لا متكلم، وأن الوجود صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، وأثبتنا سابقا أن الواجب هو عين الوجود، وجوده نادرا من ذلك. أثبتنا سابقا أن الوجود مساوق للوحدة وليس مساوق للكمل، هاي المقدمات كلها احنا سابقا باقي. إذن وحدة الواجب، هاي الوحدة مقتضى ذاته من باب كليات باب البرهان، كليات باب البرهان من قبيل الحقائق الانتزاعية، الزوجية حقيقة انتزاعية من الأربعة، وهو ضمن كل باب البرهان. المنتزع من حق الشيء، من طرف الشيء، الإمكان، كل باب البرهان منتزع من حق الشيء، من ذات الموجود. في مقابل كل من باب الفيثاغورسي الذي يطلق على الكليات الخمس: الجنس والفصل والنوع والقاصة والعرب العام. لأن نوع من كل باب البرهان الحقائق الانتباعية من صميم الأشياء، وكل باب بيساهوتي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرب العام. الوحدة من الحقائق المتدعة من ذات الواجب. مو معقول أن تكون ذات الواجب موجودة وغير مساوقة الوحدة. ليش؟ للتفسر في المقدمات الذي أثبتناها: الوجود واحد، الوجود صرف الشيء، الواجب عين الوجود، الوحدة مساوقة الوجود. هذه المقدمات شو تقول؟ تقول الوجود واجب الوجود واحد مو متكامل، لأن واجب الوجود هو صرف الشيء، هو عين الوجود، ذاته الوجود. فما ذات الوجود؟ ذاته الوحدة. إذا ما نقول هذا الكلام، نقول لا، ذات الواجب مو واحد، لا يقتضي ذات الواجب اقتضاء ذاتيا الوحدة. شنو يلزم منا؟ يلزم منا أن يكون ذات الواجب متكفل، أو يلزم منا أن يكون ذات الواجب لا واحد ولا كثير. بعد ما عندك احتمال هذا الشيء، إما واحد يقابله الكثير، أو لا واحد ولا كثير. طبعا هذا الفرض الثالث هو محال لعدة جهات. ليش؟ لأن بين الوحدة وبين الكثرة علاقة التضاد، التضاد في الثنائي ضدان لا ثالث لهما، مثل العلم والجهل ضدان لا ثالث، الليل والنهار ضدان لا ثالث لهما. التبدو من الكلام يعني عبارة المصنف حيل مضغوطة، فأنا جاي مفتحها هالشكل حتى بالنتيجة نشوف كلام المصنف وين جاي يصب وين جاي يمشي. الليل والنهار ضدان لا ثالث لهما، مو معقول أن يكون الوقت لا ليل ولا نهار، مو معقول، مو معقول أن يكون هم ليل هم نهار، وإنما الوقت إما ليل فهو ليس بنهار، وإما نهار فهو ليس بنهار. فواحد ليقول الضدان يمكن أن يرتفعان معه، لذلك الضدان يمكن أن يرتفعان في الأوزان اللي إنهم ثالث والرابع مثل الألوان. الجدار يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود، يكون أبيض أو يكون أخضر أو يكون أحمر. أما الوقت مو معقول يكون لا هو ليل ولا هو نهار. الضدان الضدين الذين لا ثالث لهما حكم الحكم المتناقضين، لا يرتفعان ولا يثبتان، واحد الأمر لا يكون. لكن الفرق بين النقيضين وبين الضدين شنو؟ أن النقيضين بين الوجود والعدم، أما الضدين بين الوجود والوجود. فبين الوحدة وبين الكثرة ضدان لا ثالث لهما، ما عندك احتمال ثالث. إذا فرد شيء يكون واحد فهو ليس بكثير، إذا يكون كثير فهو ليس بواحد. مو معقول الشيء الواحد هل يكون واحد هل يكون كثير، مو معقول الواحد هل لا يكون واحد ولا يكون كثير، يعني يستحيل ارتفاع الضدين. مو مهم، نحن نقول أن الوحدة مقتضى ذات الواجب من باب كل باب البرهان. إذا لا تقول أن الواجب واحد، لو لازم تقول الواجب كثير؟ لو لازم تقول الواجب لا واحد ولا كثير؟ ما عندك احتمال رابع. إذا تريد تقول الواجب ليس بواحد، إذا هو كثير، هذا محال. ليش محال؟ لأنه أثبت إحنا سابقا بأن مرجع الكثرة إلى الوحدة، وأن مو معقول أن يكون الوجود متكثر. ليش مو معقول يكون الوجود متكثر؟ لأن هذا الكثير يعني الوجود الثاني، هل هو وجود أو مو وجود؟ هذا الثاني اللي سوى الكثرة، هل هو وجود أو مو وجود؟ إذا تقول مو وجود، إذن هو لو ماهية لو عدم، كلاهما مقام. أثبتنا في برهان الثبوت لازم نفهم لا لحظة، أنت لو عندك وجود، لو عندك ماهية، لو عندك عدم، عندك شيء ثاني رابع؟ لا، كل شيء لو وجود لو ماهية لو عدم. فإحنا نقول الواجب واحد والوحدة مقتضى ذاته، جرادك ما تقبل هذا الكلام. نقول له الواجب كثير كثير أقل من كثرة كم؟ اثنين. أقل من كثرة اثنين، ثلاثة وأربعة نقول اثنين. نقول جل أدنى واجب رقم واحد وأدنى واجب رقم اثنين، هذا المتكلم. نقول هذا الثاني هذا وجود لو عدم لو ما فيه. إذا عدم العدم ليس بشيء، إذا ما هي الواقع متفرع عن وجود، فلا بد ما هي نقول تقول وجود. هذا الوجود أين الوجود الأول لو مغاير إلى ها؟ إذا قلت مغاير إلى مو معقول، لأن ما كفر الشيء يكون موجود وهو مو معقول. لا نتكلم من نارك عليه بعد ذلك. إذا يكون مثل هذا شنو فارس؟ إذا قلت وجود مو معقول يكون هذا الوجود الأول بيشمل هذا الوجود الثاني، مو معقول لأن الوجود ينطوي على كل شيء يغلب عليه هذا الشيء. ما عندك تفر الشيء ثاني غير هذا الوجود، وجود الواحد عندك، ولذلك قلنا الوجود مطابق للواحد. ما عندك بعد وجودين حتى يصير وجود مطابق للثاني. إيه مطابق للثاني. إذا تقول لا هذا مركب الثاني، مركب من وجود زائد الشيء ثاني. نقول إذا صار مركب لازم ما بين الاشتراك، لازم الترتيب في الوجود، وإحنا سابقا أثبتنا شنو؟ أن الوجود ما إلا جنس وما إلا ثاني. ثم نزل لازم ما بين الامتياز الثاني شنو هو وجود لو عدم لفاني. إذا عدم لما هي محال إلى وجود ثاني. غرفة حقيقة واحدة الغرفة المختلفة. تمايز بالركن. فالتمايز بالوجود والمتميز هو الوجود. فيدل على الفصل والجنس المنطقيين ثم الرد زين. الشيء الثاني احنا سابقا قلنا المتكسر بما هو متكسر لابد وان يصدر عن حقيقة واحدة، مو معقول ان يصدر عن حقائق متباينة متميزة. يلزم نفس الكلام ونفس الاشكال يلزم فيه. ليش؟ لان الوجود حقيقة بسيطة، والبسيط ها مو معقول ان يكون متكسر، لازم دائما شو يكون البسيط يكون واحد. اشكالات على اي حد كثير مضافا الى اشكال اخر، اللي اذا تقول الواجب مو واحد اذا هو ليس بكثير، او لا يكون واجب لا يكون واحد العفو لا يكون كثير. بعد شنو يكون اذا الشيء لا واحد ولا كثير شنو يكون؟ يلزم منه ان يكون حسب واحد، لان الوحده لو مساوقه للوجود لو الكثره مساوقه للوجود. فاذا كان الوجود لا هو واحد ولا هو كثير اذا هو شنو؟ هو ليس بموجود. مضافا الى ان الشيء لا يكون لا واحد ولا كثير، الوحده والكثره ان لا تكون ذاتيه، تكون حاله عارضه عليه. إذا تكون حالة عارضة عليه يلزم وجود المعرض، فيلزم الواجب يقرض أن كونه واجب. فإذا مو معقول أن واحد يتحدث ويقول الوحدة ليست مقتضى ذات الواجب، الوحدة دائما مقتضى ذات الواجب. الكثرة محالة، إلا وحدة ولا كثرة أن شيء يكون تكون هذا البرهان. برهان ثاني براهين عديدة. إلا ما قلنا الواجب واحد، قلنا الواجب متعدد. إذا ما يكشفون لما صدق ما ذاكر الناسين. لو كان الواجب متعدد بمجرد أن تفرض التعدد في الواجب يلزم التركيب في الواجب. ليش؟ لأن الواجب إذا ما يكون واحد أقل من فرش يكون اثنين. زين، هذول الاثنين متمايزان لو شيء واحد. إذا شيء واحد خذ، لأن أنت فرضتهم اثنين، قلت شنو؟ واحد، لابد أن يكون شنو دول اثنين؟ الاثنينية تقتضي التمايز، حتى هذا الشيء رقم واحد، هذا الشيء رقم اثنين. الاثنينية تقتضي التمايز، التمايز إما يكون بالنوع، وإما يكون بالشخص. ليش؟ لأن التمايز لا يكون بتمام الذات. لا يكون بالمشخصات العارضية. إذا كانت الذات شنو؟ واحد. مثلا الحيوان والإنسان متمايزان. بشنو متمايزان؟ متمايزان بالذات. ذات الإنسان غير ذات الحيوان، كما أن ذات الحيوان غير ذات الشجرة. هذا تمايز نوعي، نوع الإنسان ذاتا يغاير نوع الحيوان. فهذول اثنين بالنوع. الاثنين بالنوع، النوع شنو يقتضي؟ الجنس والكون. النوع يعني شنو؟ بين النوعين المتمايزين هنالك نقطة اشتراك هي الجنس، وهنالك نقطة اشتراك هما الفصل، فصل حيوان وفصل انسان. فإذا قلت بين الواجبين تمايز نوعي يلزم التركيب لكل واجب من الماهية المكونة من الجنس ومن الفصل، يصير تركيب داخل أو تركيب خارجي. شلون؟ ما يكون التمايز بتمام النوع، يكون التمايز بالمشخصات الخارجية. مثل زيد وعم، كلاهما إنسان من ناحية النوع ذات واحد، زيد وعم كلاهما إنسان حيوان زائل ناقص، بس شلون زيد وعم في الخارج اثنين بالمشخصات الخارجية؟ فرد واحد طوله مترين، فرد واحد طوله متر ونصف، فرد واحد أسمر البشرة، فرد واحد أبيض البشرة. التمايز هذا بعد مو بالذات، التمايز شنو؟ بالعوامل المشخصة. فإذا كان الواجب متعدد والتمايز ليس بالنوع، التمايز بالمشخصات الخارجية، يلزم تركب كل واجب بين ذاته وبين مشخصاته الخارجية. التركب بين الذات وبين المشخص الخارجي. لا أيضا لم يدرك. إذا تفرض متعدد ماذا تفرض واحد؟ هذولا اللي يقولون ما به الاشتراك عين وما به الامتياز في وجود الواحد. مو بين المتكلم. أما فرض تكثر. شنو متكامل؟ بعدين عن الجواب. بس ما يخالف تقول متساوين من كل الجهات. بالنتيجة إذا دول المتساوين من كل الجهات، هذول وهم اثنين متساوين لو وهم واحد. إذا واحد كل، يعني أنت فرض متكسر فرجعت وين؟ إذا واحد. إذا وهم اثنين يرجع لك السؤال. تمايزهم شنو؟ لو بتمام الذات لو بالحوالي. لا، بكر. القرآن بكر. هو؟ ما يجي. ما يجي إذا لم يكن صراحة. خلاص لذلك مش يدخل. انت تقول اثنين مو معقول الاثنين ما يكون متمايزين، فرض الاثنين يا اخي التمايز. فاذا تقول ما في تمايز يعني هذا الفرق. او جي صيغه اخرى للسؤال، نقول لو كان الواجبين اي طريق ثاني، اذا كان الواجب مو واحد متعدد، اي نسال هذول المتعدد مشتركان بكمان الذات، الواجب الاول والواجب الثاني ذاتهم واحدة، اذا في مشخصاتهما لا بد وان يختلفوا، والا لما كانوا اثنين. ليش؟ لان المتحد كل متحد بالذات يختلف بعوارضه المشخصة، مثل زيد وعم متحدين بالذات يختلفان بالعوارض المشخصة، وهذا تركب الباطل، تركب بين الذات وبين العوارض المشكله. المركب كل مركب، هاي تتم عن البرهان الثاني فرق، يعني كل مركب محتاج الى اجزاء. ليش؟ لان المركب عباره عن انضمام الاجزاء بعضها الى بعض الثاني، فيصير كل واجب محتاج الى مشخصاته ومحتاج الى ذاته، فيخرج الواجب عن كونه شنو واجب، يلزم ان يكون محتاجا. هذا غير ذات البرهان اللي يرجع الى الوحده فيصير خذ التفتشون او يبقى اثنانيه زي التركيب. هذا تسمى ان التركيب يستلزم الاحتياج، والاحتياج يخرج الواجب عن كونه واجب. او نقول لا، طبعا يكون ايضا المركب معلول لاجزاء، اذا شكل هو يصير محتاج اليهم للاجزاء فيصير معلول اليهم. او نقول لا، وجوب الوجود مو تمام ذاتهما، بعض ذاتهما. الواجب الاول بعض ذاته الوجوب، والواجب الثاني بعض ذاته الوجوب، او الى اجزاء اخرى اللي تميز الاول عن الثاني. فبعض الذات يصير وجوب، بعض غير الذات شنو يصير؟ يصير غير الوجوب. نسأل شنو هذا غير الوجوب؟ لو وجود لو عدم لو ماهي، ما عندك احتمال ثاني. العدم مو معقول، يعني يلزم يكون الواجب مركب من الوجود ومن العدم. الماهية هم مو معقول، لان الواجب وجوده ابنية ما الى ماهية. ثانيا الماهية متفرعة عن الوجود، مو هي سابقة ومكونة امر اعتباري. اذا كان وجود يميز الواجبين، نسأل هذا الوجود عين، هذا الوجود عين الاول صار واحد بس، لو متكسر مو معقول. أو نقول مضافة لجنس لكل واجب، يعني إذا صار الوجود بعض الذات يجب أن يكون لكل واجب جنس وفصل، وهذا أيضا. أو نقول لا، وجوب الوجود مو تمام الذات، ولا وجوب الوجود بعض الذات، وإنما وجوب الوجود خارج عن الذات، أن ذاتيا وأن وجوديا كل ذات تتصف بوجود. هذا أدب إشكالات. الإشكال الأول، يلزم منه أن يكون كل واجب في مرتبة ذاته ليس بواجب، وما ليس بواجب لو ممكن لو ممكن. عندك احتمال ثالث رابع، أنت مو تقول وجوب الوجود لا كمال الذات ولا بعض الذات، بعد شنو؟ لازم يكون خاصة عنه. إذا عندك ذات وعندك وجوب، هاي الذات تتصف بهذا الوجود، هاي الذات قبل اتصافها هذا الوجود شنو شانه؟ لو ممكن خرج عن كون الواجب، لو ممتنع تناقض اجتماع الوجوب والاستثناء. اذا كان مبين الوجه، لو تقول لا، هاي الذات قبل اتصافها بالوجوب كانت واجبه، نفس الاشكال الاول كما بدا، مضاف الى الدور، مضاف الى الدور. زين، هذا ايضا هذا حق. صورة أخرى في هذا الموضوع، هذا الموضوع، هاي الصورة بعد المصنف سمى شارع لا من قريب ولا من بعيد. إذا وصلنا القضية إلى تعدد الواجب والامتياز لتمام الذات أو لبعض الذات، زين، إذا نقول هذا الامتياز يعني الذاتان الواجبتان مو معقول الوجوب يكون تمام الذات، يكون خارج عن الذات. إذا يكون خارج عن الذات إذن هو مو ذاتي، هو عرضي، وكل عرضي شنو يكون؟ معلل. ليش؟ يعني شيء لو ذاتي لو عرضي بعد ما عندك احتمال ثالث. إذا يكون وجوب الوجود مو تمام ذات الواجب ولا بعض ذات الواجب، يكون خارج ذات الواجب. إذا يكون خارج هو مو ذاتي، إذن هو شنو؟ عرضي، كل عرضي معلل، لازم الاحتمال. هسه الوجوب يصير معلول لانه عرف، لازم يعرف على الذات. من علته هذا وجه اخر، من علت عروض الوجوب لذات الواجب؟ اذا لا يخلو من حالتين، لو نفس الذات هي علت عروض الواجب عليه، لو فرد علتان، اذا علتان الى ذلك الاتفاق خرج عن الوجوب. اذا نفس الذات هي علت عروض الوجوب، الذات قبل الوجوب غير متميزة، وما ليس بمتميز ليس بموجود، لأن يعني الوجود هو مسابق للتشخص مضاف إلى لزوم الدور، لأن يعني الذات تكون علة للوجوب لازم تكون موجودة، حتى تكون موجودة لابد أن تتصل بالوجوب. هذا ثلاثة جديد. إذن على كل التقادير فرض التكثف في الواجب محام، مو معقول للزوم الثلاث مضاف، لابد ان الواجب شو يكون؟ ذاتا يحتاج الى عله، العله اما ذاته نفس الذات هي عله العروض، لو عله ثانيه، اذا عله ثانيه يجب الاستقامه، لو نفس الذات، الذات قبل عروض الوجوب غير متميزه، ما ليس بمتميز ليس بموجود، فيلزم ان يكون العدم عله لعروض الوجوب. مضافا الى الدور، لان حتى الذات لازم تكون موجوده حتى تصير عله، والحال هي تكون موجوده بعد اتصافها. فمن فرض وجود التكثر في الواجب يلزم منه محالات كثيره، لا بد ما يكون الواجب دائما يكون واحد. المصنف سلك طريق المختصر، قال الوحده مقتضى ذات الواجب، وهوايه لطيف هذا الكلام، مو معقوله يكون. خلي شوي نطبق العبارة، ولو في توحيده صرف الوجود مفعول مقدم، والمراد به الوجود بشرط لا، يعني بشرط لا عن الخصوصيات الإمكانية، الوجود بشرط لا يعني بشرط لا عن النواقص، لا وجود وجود الواجب، وهو الواجب تعالى كثرة لم تعرضه، مؤكدة بمنن خفيفة، يعني لم تعرضن لهذا الوجود كفر. ليش؟ لأن هذا الوجود صرف الوجود ثم التوحد اقتضى صرف الوجود لا يتسنى ولا يتكرر سابقا كفر، ثم يقتضي نفس الوحدة فهو المطلوب. وإلا إذا ما كان يقتضي الوحدة، أي وإن لم يقتضي الوحدة فلا يقتضي، إما أن يقتضي الكثرة بأن ضده أو لا يقتضي الوحدة ولا يقتضي الكثرة. فعلى الأول يعني اقتضاء الكثرة، واحد ما نافية حصل، واحد ما حصل لازم من التعجب. إذ ذلك الواحد أيضا على طباع ذلك الكثير بذاته، لأن مو معقول إذا يكون واحد مقتضى ذاته ما يكون الوحدة مقتضى ذاته، يكون لازم الكثرة مقتضى ذاته، لأن هذول ضده لا تعلم مقتضى طباع الكثرة. والمفروض أن على الصنف يقتضي الكثرة الوجود، فلم يوجد فيه واحد فلم يوجد فيه كثير. ليش؟ لأن الكثير مبدأ الواحد، مبدأه الواحد الآن، فالكثرة يرجع دائما من الوحدة، الوحدة زائد الوحدة للكثير، فمبدأ الكثرة هو الواحد، فلا بد أن ترجع الكثرة إلى الواحد. فإذا كثرناه بذاته يعني كثرنا الواجب أبطلناه. وعلى الثاني إذا لا يقتضي شيئا كان كل من الوحدة والكثرة عرضيا له، فيلزم منه المعلولية، فيلزم أن تكون الوحدة والكثرة من مقتضاته عارض عليه، وكل عارض معلل. أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى في وحدته معللا بالغير، يعني يتصف بالوحدة بواسطة العلة الخارجية ويخرج عن كون الوحدة. برهان الثاني تركب أيضا تركب أيضا عراه، يعني إذا صرفت تعدد الواجب يلزم من التركب، أي عرض صرف الوجود أن يعد، أي إن كان صرف الوجود الذي هو الواجب متعددا، متعدل من شنو؟ مما أي تركب مما به امتاز وما به اتحد من الجنس والفرد، لأن وجوب الوجود مشترك بين الواجبين، الوجوب مشترك في الجنس، وما به الاشتراك الذات يسترعي ما به أي امتياز من التركب. لكن احنا البيانات بعد طرف أخرى بيناها. إذن هل الواجب متعدد؟ لا، الواجب واحد. إذن كم وجد فعرفنا فالفرق جديد، يقول لا الواجب ممكن يكون متعدد وله معرفة الآراء. وعلى هذا الحكماء أو بعض العلماء سمى ابن كمون على شبه التعليل افتخار الشياطين، الشياطين يفتخرون بابن كمون على هذه الشبهة، حتى نشوف باكر الشبهة ما انت واردة ومواردة الآن نصر. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه.